القاهرة تقدم أمم أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الحوت تمتلك جميع الحيتان أطرافا أمامية على شكل زعانف، وتمتلك ذيلا أفقيا وفتحات أنف في الجزء العلوي من الرأس. يتم اصطياد الحيتان للاستفادة من لحومها واستخراج الزيت الموجود في كبدها لصناعة مواد التجميل. عملية التنفس في الحيتان هي طرد الهواء من خلال فتحة النفس في صورة نافورة قوية مدبوعة باستنشاق الهواء النقي للرئتين. تتكيف الحيتان على الغوص إلى أعماق كبيرة، حيث يمكنهم إبطاء حركة القلب للحفاظ على الأكسجين، كما يمكنهم تحويل مسار الدم من الأنسجة. تتواصل الحيتان فيما بينها بأصوات عالية تسمى غناء الحوت، وقد ورد ذكر الحوت في الآية الكريمة: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد العماوي من علماء الأزهر وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. الحوت هو يعتبر أضخم حيوان على وجه الأرض فيما نعرف، فيما يتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة الحوت، لأن احنا عندنا الحوت في اللغة كما ورد في القرآن الكريم ورد في مواضع كثيرة، ولكنه ذكر في كل مرة بمعنى مختلف عن الأخرى. فالحوت ذكر في القرآن الكريم مع ثلاث قصص في قصة أصحاب السبت. القصة الثانية قصة موسى عليه السلام والخضر، حين ذكر الله تعالى أيضا الحوت بمعنى السمكة الصغيرة وكان هذا طعامهم. وأما القصة الثالثة مع سيدنا يونس عليه السلام، نبي الله يونس الذي ذكره الله تبارك وتعالى وجعل في القرآن سورة عظيمة باسمه، سورة يونس عليه السلام، فقال: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ويونس عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، فقال: وإذا النون، النون مراد به الحوت، وهو الحوت هنا بقى اللي هو دايما بيتبادر إلى الذهن، اللي هو الضخم كبير جدا. نعم، في هذا الموضع من القرآن الكريم مع سيدنا يونس عليه السلام، وهو مشهور جدا بين الناس أن يونس عليه السلام التقمه الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. يعني إيه مغاضبا؟ يعني غضب من قومه لما لم يؤمنوا به واستعجل الأمر، فذهب كان متضايق زي ما احنا بنقول دلوقتي تنرفز جدا عليهم، وخرج فركب مع الناس سفينة، فحصل مشكلة في تلك السفينة، فأرادوا أن يلقوا بأحدهم، فيونس نزل من السفينة في الماء فالتقمه الحوت وهو مليم. في آية أخرى: وإذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقد ورد أن هذا التسبيح فيه الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. وهذا الحديث يعني عظيم جدا، إن أي مسلم عنده كرب، عنده أمر عظيم ضيق، الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الدعاء لأنه أردف بعدها مباشرة في قوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ولم يجعلها خاصة بيونس فقط، إنما قال بعدها مباشرة: وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه الدعوة الكريمة. الله تبارك وتعالى أمر الحوت الذي التقم يونس عليه السلام وظل في بطنه. الله تعالى قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ظل في البطن إلى يوم يبعثون، ربنا حكم بهذا. فقال: فلولا أنه كان المسبحين، يقول علماء أنه لم يكن من المسبحين في وقتها فقط، يعني ما كانش في بطن الحوت فقط يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا، وكان من قبل ذلك كان مسبحا عابدا لله تبارك وتعالى، كان رجلا صالحا، كانت تعرف الملائكة صوته في السماء عليه السلام. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى. لماذا؟ حتى لا يطعن فيه أحد، وأنه ذهب مغاضبا وكذا والله عاتبه، فحتى لا يجي أحد فيطعن فيه عليه السلام. أكرمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فزاده الله كرامة، فآمن به قومه وقبلهم الله تعالى وتابوا. فقال بعدها مباشرة: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والمئة ألف أكبر عدد ذكر في القرآن الكريم. فهذه القصص الجميلة التي تبين عظمة الله تبارك وتعالى وجميل خلقه من مخلوقاته العظيمة التي سبحانه وتعالى سخرها للناس، ويبين للناس في تلك القصص العبرة والعظة. لذا قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كنتم مع أمم أمثالكم. مع تحيات أميمة حاتم.